يَا مَنْ يُجِيبُ دُعَى الْمُضْطَرِّ فِي الظُّلَمِ يَا مَنْ يَا يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم ويا كاشف الضر والبلوى مع السقام قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وانتبهوا قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحم بكاء حق البيت والحرم يا رب عفوا بجاه المصطفى كرما واغفر لنا ما مضى بجاه المصطفى كرما واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب يا من عذاب النار يا رب أجرنا من عذاب النار فإنا لا نقوى على نار الدنيا تب علينا وارحمنا اغفر لنا وسامحنا تب علينا وارحمنا، اغفر لنا وسامحنا بجاه النبي ساكنين.